الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الحديث الثامن أيضا من الحديث الهامة جدا، والأحاديث التي عليها يعني مدار أعمال كثيرة في الشريعة الإسلامية. إحنا قلنا أول 10 أحاديث هنوسع فيهم الأمر شوية، وهنطيل النفس فيهم، لأنهم فعلا يحملون عبارات هامة جدا جدا، وإن كانت كل الأحاديث يعني مثل ذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. تذكروا يا جماعة الخير، دائما أوصيكم ونفسي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا يعني أهلا لذلك. أوصيكم إن إحنا بنجدد النية في كل محاضرة بنجدد النية، فإننا نتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ما تنفق فيه الأوقات، يعني أفضل ما تنفق فيه الأوقات ويعني وتبذل فيه الأعمار، هو دراسة القرآن والسنة. دراسة القرآن والسنة من أفضل ما ينفق فيه الأعمار وتقضى فيه الأوقات، يعني أوقاتك ما بين القرآن والسنة، ويعني تنوي بذلك تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الجهل عن نفسك، وعبادة الله عز وجل عبادة صحيحة. تنوي أنا ليه بتعلم الحديث، أنا بسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضل المجالس مجالس الحديث يعني بعد القرآن، مجالس طيبة جدا. يعني كنا في بعض الأحيان كده كان يعني بندرس صحيح مسلم، كنت بدرس صحيح مسلم لبعض إخواننا يعني، وبعدين قالوا من حاجة جميلة جدا في مجلس الحديث بنشوفها، واحد يعني كده طب أقول له إيه، قال يعني إحنا كنا بناخد حوالي 50 حديث في المرة الواحدة، بس كانت قراءة بس، يعني قراءة وتعليقات بسيطة يعني. فكانوا بيقولوا إن أحلى حاجة في مجلس الحديث ده إن إحنا كل حديث بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نخرج من المجلس ده حوالي 50 صلاة أو 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10، الله عز وجل يصلي بك 10 إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والصلاة من الله عز وجل رحمة ومغفرة. فكم عدد الرحمات، وكم يعني التوفيق والمغفرة والإحسان من الله عز وجل في هذا المجلس الطيب المبارك. والله إني يعني أدخر حاجاتي وأدعو بها وأنا في مجلس الحديث، يعني أدخر حاجاتي إلى الله عز وجل. والله عز وجل كريم، والله عز وجل حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما 0 خائبتين. لكن الله عز وجل كريم في كل الأوقات، لكن الواحد يدخر بعض حاجاته يعني في مجلس الحديث تبركا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة بنعملها ودايما بنذكر بعض أننا يعني ننتوي نية طيبة، بننوي نية تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرفع الجهل عن أنفسنا، نتعلم بنية أن نبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ده النبي صلى الله عليه وسلم دعالك بنضارة الوجه يعني وبالتوفيق بقى، والنضارة دي فيها معاني كتير جدا جدا. فنضر الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينضر وجوهنا، وأن يعني يرزقنا النعيم يوم أن نلقاه يا رب العالمين بهذه المجالس وغيرها. أسأل الله تبارك وتعالى التيسير والقبول يا رب. يبقى ننوي نية تعلم حديث رسول الله، تعلم العلوم الشرعية، ننوي نية عشان نتعبد لله عز وجل عبادة صحيحة، ننوي نية كمان عشان نرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا، ننوي نية أن احنا نذب عن سنة رسول الله. فاكرين المحاضرة اللي فاتت لما قلنا الدين النصيحة، قلنا من النصيحة لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته، بندافع عن الشريعة. وما أكثر المعتدين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المشككين الآن يا جماعة، الذين يشككون في البخاري ومسلم وفي أصحاب كتب الأحاديث، يعني الذين أفنوا أعمارهم خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشككوا في الناس دي، بس مش قصدهم يشككوا فيهم، قصدهم يعني يطعنوا في السنة، لكن هم ما يقدروش يقولوا احنا بنطعن في السنة، لا لا، ده البخاري في مشاكل، مسلم في مشاكل، أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم، بيطعنوا فيهم وبيطعنوا في الحديث ما أكثرهم الآن يعني. فإحنا عايزين نبقى من حراس الحدود، وعايزين نبقى من الذين يذبون ويدفعون عن سنة رسول الله. إزاي هتدافع عن سنة رسول الله والحملة شرسة، الحملة الآن شرسة جدا على القرآن وعلى السنة، ناس تسمي نفسها القرآنيون ومش عايزين حديث، وناس تطعن في الحديث، وناس تقول كذا وناس تقول كذا، حملة شرسة يا جماعة، اتعلموا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا، تعلموا الحديث وتعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا، حتى تستطيعوا أن تدافعوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة، حديث مهم جدا جدا جدا، ينبغي على المسلم أن يتعلم هذا الحديث، وأنا نبهت عليه المرة اللي فاتت، عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث غاية في الأهمية، حديث غاية في الأهمية. وقلنا أول حاجة بنعملها في الحديث بنترجم للصحابي، بنقول ترجمة بسيطة كده مختصرة للصحابي راوي الحديث، صحابي راوي الحديث، وبعد كده بنخرج الحديث، وبعد كده بنتكلم عن الحديث نفسه شرحه، وفي الآخر بنتكلم عن فوائد الحديث. ترجمة ابن عمر، احنا ترجمنا لابن عمر قبل كده الحديث السابقة، وطبعا يعني ايه على من لم يسمع يعني الرجوع الى هذه الترجمة. رضي الله عنه عن عمر امير المؤمنين وعن الصحابة اجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: امرت ان اقاتل الناس. امرت، من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله عز وجل، لا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله. أمرت، ممكن نقول أمرني الله، وممكن نقول أمرت. هنا قلنا في قاعدة إن يعني مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، الأمر يعني الأمر مبني لما لم يسمى فاعله. احنا عندنا في لغة العرب أو في النحو يعني نقول ده مبني للمجهول وده للمعلوم. مبني للمجهول يعني مثلا إيه؟ أكلت الطعام، أكلت أنا الطعام أو أكل محمد الطعام، ده فعل معلوم، معلوم الفاعل يعني. لكن لما أقول أكل الطعام احنا بنقول عليه مبني للمجهول، يعني لأكل الطعام مجهول. لكن في حق الله عز وجل ما ينفعش نقول القاعدة دي، ما ينفعش نقول أمرت، الأمر هنا في نائب فاعل يعني، ومبني الفعل مبني المجهول، ما ينفعش، الأمر عز وجل ليس مجهولا، حاشا حاشا لله تعالى. لكن هنا بنتأدب مع الله عز وجل ونقول إيه: يبنى لما لم يسمى فاعله. طيب دي قاعدة مهمة في النحو، زي ما قلنا قبل كده بصيغة مبالغة، لا بنقول مثلا رجل أكول، رجل ضروف، دي صيغة مبالغة، لكن نقول إيه في حق الله عز وجل صيغة بلوغ الغاية لله عز وجل، هذا من التأدب مع الله عز وجل. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أقاتل هنا يا جماعة غير أقتل، لأن الناس بتفهم الكلمة دي غلط. أقاتل الناس يعني يروح يقتل الناس، طبعا هنا أقاتل المقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، المقاتلة تكون معناها الجهاد في سبيل الله عز وجل، المقتلة مش شرط أقتل حد، يعني القتل أنا رايح أقتل واحد عمدا متعمدا وواحد بعينه، لكن أقاتل هنا مش معروف، أقاتل هنا مش معروف الجهة على وجه الخصوص، يعني مش معروف شخص معين. أنا هقاتل من لم يشهد أنه لا إله إلا الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله، ومرت أن أقاتل الناس. هنا بيقول المقاتلة يريد بها الجهاد ضد الأعداء، يبقى أقاتل هنا ومرت أن أجاهد في سبيل الله عز وجل ضد الأعداء. طيب الناس هنا بكلمة عامة، الناس دي تشمل مين؟ يبقى أنا كده أمرت أن أقاتل أو أجاهد في سبيل الله عز وجل الناس، أقاتل الناس، هنقاتل الناس كلهم. هنا طبعا في استثناء للمسلمين، لأن المسلمين أصلا معصومة دماءهم، يعني لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يبقى أي أحد لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله، أن يجاهده صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في دين الإسلام. طيب في حد مستثنى تاني من الموضوع ده؟ مستثنى من الموضوع ده أهل الكتاب، مستثنى من الموضوع ده أهل الكتاب اليهود والنصارى. يبقى عندنا أمرت أن أقاتل الناس، الناس المراد بهم المشركون، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ومن هم يعني ليسوا أصحاب كتاب، ما عندهمش ديانة زي ما أنتوا بتشوفوا دلوقتي بقى البوذيين وكذا وكذا وكل دول. أمرت الشيوعيين والملاحدة، أمرت أن أقاتل الناس، الناس دي بيخرج منها من تحتها المسلمين، بيخرج منها كمان أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب إما يقاتلوا أو يدفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية يبقى إيه، نكف عن مقاتلتهم. لكن المراد بالحديث أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس هنا المراد بهم المشركين، الملاحدة، عباد الأوثان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم أو يجاهد، أي يجاهدهم يعني يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يقولوا لا إله إلا الله. حتى هنا في حتى هنا بيقولوا عليها للتعليل، وبيقولوا عليها اللي بلوغ الغاية. حتى هنا بيقولوا عليها للتعليل وبيقولوا عليها اللي بلوغ الغاية. يعني إيه للتعليل ويعني إيه لبلوغ الغاية؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني أمرت أن أقاتلهم من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، علشان يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى هنا للتعليل، مقاتلهم ليه؟ العلة إيه هنا؟ علشان يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب طيب، وحتى هنا برضو بيقولوا عليها في معنى تاني اسمه بلوغ الغاية. حتى هنا تاني تيجي بمعنى بلوغ الغاية. بلوغ الغاية يعني يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لغاية لغاية يعني ما يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى أول ما يشهدوا أن لا إله إلا الله بلغنا الغاية المرادة من الجهاد، يعني إحنا جاهدنا ليه، لغاية ما يشهدوا أن لا إله إلا الله. أول ما يشهدوا أن لا إله إلا الله يبقى إيه، يعني فعلنا ما علينا وأدينا ما علينا، نكف عن القتال. ده اسمه بلوغ الغاية، يبقى قبل حتى مختلف عن بلوغ الغاية، قبل حتى مختلف عن بعد حتى. يبقى بلوغ الغاية بيقول العلماء قبل حتى يختلف عن بعد حتى، أو قبل حتى أقاتل الناس أجاهد في سبيل الله هؤلاء الأعداء حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. طيب بعد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى كده خلاص اختلف بعد حتى عن قبلها، يبقى حتى بلوغ الغاية. يبقى حتى هنا ممكن تكون من حتى للتعليل، وممكن حتى لبلوغ الغاية. حتى للتعليل يعني علشان أو من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب حتى بلوغ الغاية يعني حتى إذا شهدوا أن لا إله إلا الله توقف القتال والجهاد. يبقى هنا القتال غير القتل، المقاتلة غير القتل. هنا يا جماعة المقاتلة مش معنى أنه أقتل فيهم، المقاتلة أنني أجاهدهم في سبيل الله عز وجل، وأجاهدهم طبعا بعد إيه، الكلام ده كله مرحلة يعني متأخرة، مش على طول كده لقيت واحد كده أروح أجاهده. في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من الإعلان والإعلان والبيان. أنا ببين، أنا ببين الأول ما هو الدين وإيه هي أصول الدين وإيه هي يعني إيه هي مقتضيات لا إله إلا الله، وعشان تدخل في الدين تعمل إيه. طيب ما قالش وما دخلش في الدين وبينت تاني وأعذرت وأعلمت أنني سأجاهدك إن لم تؤمن بالله عز وجل، خلاص يبقى كده إيه، أعلنت وأنذرت وعملت كل ده، بعد كده أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بعد الإعلان وبعد الخطاب وبعد البيان. طيب طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن دول المشركين الوثنيين عباد الأصنام عباد الأوثان، بيخرج منهم أهل الكتاب. طيب كده أهل الكتاب لهم ثلاث أهل الكتاب، وهنيجي عندهم دلوقتي. أهل الكتاب لهم ثلاث أمور أو ثلاث اختيارات. يعني الاختيار الأول ده في القرون الأولى، يعني من وقت محمد صلى الله عليه وسلم عليه إجماع الأمة، وهكذا تعامل الخلفاء الراشدون المهديون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أول حاجة أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يعني أول ما نقول أهل الكتاب يبقى دول اليهود والنصارى. طيب إما أن يسلموا ويعصموا دماءهم وأموالهم، يبقى دي أول حالة، يسلم يبقى كده عصم دمه وماله. طيب الحالة الثانية أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله، هنقتلهم حتى يظهر دين الله. طيب الحالة الثالثة أن يدفعوا الجزية حتى يعطوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ها من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هم أذلاء، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى أهل الكتاب إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وإما أن يقاتلوا إن لم يعطوا الجزية. دول بيسموا بعد كده بيسمى أهل الذمة، يبقى يقاتلوا يبقى جهاد في سبيل الله عز وجل. طيب لكن الحديث هنا يا جماعة مش في دول ولا في المسلمين، الحديث في إيه، في اللي هم مش أهل الكتاب خالص، أهل اللي هم المشركين بقى الكفار، يعني كفار بالله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يبقى هم يا يشهدوا لا إله إلا الله يا يقولوا يا يقاتلوا أو يجاهدوا، يعني ما عندهمش اختيار ثالث زي أهل الكتاب. طيب وإن كان الكفار والملاحدة والوثنيين وعباد الأوثان واليهود والنصارى كل دول يدخلوا تحت مسمى الكفر، كل دول بيدخلوا تحت مسمى الكفر. طيب وهنتكلم عن مسألة أهل الكتاب يعني بالتفصيل بعد قليل يعني. لكن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومش يشهدوا أن لا إله إلا الله بس، خلي بالكم لأن إحنا بنقول ده موحد بالله، لا ده يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولازم يشهدوا كمان أن محمد رسول الله في الحالة دي، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة في الحالة دي، فقد عصموا دماءهم وأموالهم، كده عصموا الدماء وعصموا الأموال إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى يعني إيه بحق الإسلام، يعني إيه بحق الإسلام؟ طب هو قال لا إله إلا الله وقال محمد رسول الله وصلى وأدى الزكاة، طيب فقد عصموا مني دماءهم. طيب لكن يعني إيه إلا بحق الإسلام، يعني لو في أي حق تاني من الإسلام انتقض ونقض هذا الرجل بعد أن دخل كمان وقال الشهادتين وقال كده، لو يعني لو واجه حق الإسلام يبقى عليه إيه، يبقى ممكن برضو ما يعصمش دمه وماله، يعني زي إيه يعني إلا بحق الإسلام. يعني مثلا لو واحد قتل واحد، فهو دخل وقال الشهادة وقال الشهادتين يعني وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كده عصم دمه وماله بالحديث صح؟ طيب علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شرط الحديث هنا قال إلا بحق الإسلام. ف طب بعد ما دخل الإسلام وكل حاجة قتل واحد، فيبقى ده يقتل إيه؟ من قتل يقتل، يبقى ده يقتل قصاصا. طيب هما بيقولوا في ثلاثة، في ثلاثة، في ثلاثة هنا المقصود بهم إلا بحق الإسلام: القاتل والثيب الزاني والمرتد. الثلاثة دول بقى هو دول اللي مقصود بهم إيه؟ إلا بحق الإسلام وحسابه مع الله. إلا بحق الإسلام يعني لو واحد دخل الإسلام قال الشهادتين وصلى وصام لكن قتل نفس، لا يقتل قصاصا، لكن كان ثيب زاني هيرجم، لكن كان مرتد يعني أسلم وبعد كده ارتد عن دين الإسلام، المرتد بيقتل في الإسلام حد يعني بيقتل بالردة، بيقام عليه حد الردة. طيب حاضر أنا هجاوب على كل الأسئلة دي دلوقتي، انتظروا شوية بس وأنا هخلص كل الكلام ده. إلا بحق الإسلام، يبقى هو لو دخل، هو لو دخل بالشهادتين وبالصلاة وبالصوم لكن فعل هذا من الثلاثة أشياء التي ذكرت، يعني قتل نفس أو كان سيب زاني وقيم عليه الحد أو كان مرتد، يبقى ده برضو مش معصوم دمه. طيب يبقى ده إلا بحق الإسلام، يبقى قلنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعل، فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يلي أمر هذه الأمة. يعني برضو أمرت أن أقاتل الناس، هل النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ لا، الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إلى الأمة، يعني كل ولاة المسلمين الأمر إليهم أن يقاتلوا الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب عصموا مني، عصموا منين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الإمام، كل ولاة المسلمين وخلفاء المسلمين هم يعني يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في هذا الأمر. طيب قلنا الناس أصناف، مين بقى الناس؟ قلنا الناس الكفار والمشركين، وبيستثنى منهم المسلمين، وبيستثنى أهل الكتاب. طب أهل الكتاب ده يا جماعة حالهم إيه؟ لأن كان في مشركين زي مشرك العرب اللي هما بيعبدوا الأصنام، هما بيشركوا بالله عز وجل بهذه الأصنام، وفي ملاحدة بينكروا وجود الله عز وجل أصلا، ففي مشركين. طب اليهود والنصارى إيه؟ اليهود والنصارى يطلق عليهم أصل أيضا لفظ المشركين، ويطلق عليهم لفظ الكفار. مش معنى يا جماعة أن احنا، عشان خلي بالكم لأن المفاهيم بقت مغمضة جدا، وبقى في تزييف للحقائق، بقى في تزييف للحقائق عجيب عجيب جدا، ودلوقتي بيضللوا الناس بهذه الأمور. خلي بالكم انتوا كده بتضحكوا على اليهود والنصارى، مش بتخدموهم. يعني هم بيقولوا ايه؟ كان قابلني حد مرة كده فبيقول لي ممكن اتناقش معك في المسائل المختلف فيها، قلت له اتفضل، ايه المسائل المختلف فيها؟ فبيقول لي هل اهل الكتاب كفار يعني ولا مؤمنين؟ قلت له هي دي اصلا في المسائل، هي دي اصلا من المسائل المختلف فيها، اهل الكتاب كفار ومشركين بنص القرآن وبنص السنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله عز وجل كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم دول عقيدتهم إن الله عز وجل ثالث ثلاثة، الأب والأم والروح القدس. وبعضهم هم بقى يعني فرق يقولون أن الله هو عيسى ابن مريم، أن عيسى ابن مريم هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، كل دي عقائد فاسدة. اليهود والنصارى كفار ومشركون من جهتين: الجهة الأولى أنهم أشركوا بالله عز وجل، أنهم أشركوا بالله عز وجل وجعلوا له الولد ونسبوا له الزوجة والولد، فهم مشركين من جهة الله عز وجل، وكفار من جهة أنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا برسول الله. هم بيقولوا ما فيش محمد، آخر نبي عيسى خلاص، ومحمد مش رسول وقد جاء بالقرآن من عندي، يعني هو بيكفروا بالقرآن وبيكفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هم مشركين جعلوا إلها مع الله عز وجل ونسبوا لقد إيه لقد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. يبقى أولا نسبوا الولد مشركين نسبوا الولد لله عز وجل وكفروا بما أنزل الله عز وجل كفروا بالقرآن وكفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيقسم بالله عز وجل مش بيقول كده وخلاص. قال والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا النبي بيقسم أنه إن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمن بالقرآن وإن لم يؤمن بشريعة الإسلام كان من أصحاب النار. الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هنا الدين الإسلامي الشريعة. احنا قلنا الإسلام بيجي بمعنيين معنى الاستسلام والانقياد والتوحيد يبقى كل الأنبياء مسلمين بمعنى الشريعة والدين الذي أرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد هي الإسلام. هو هنا المقصود بالآية دي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص كنت في النصرانية كنت في اليهودية لكن الإسلام جه ونسخ كل هذه الشرائع. لا يسعك إلا أن تؤمن بمحمد. أي واحد موجود في الدنيا وبلغ دين الإسلام وبلغ رسالة محمد إن لم يشهد أن لا إله إلا الله وإن لم يشهد أنه رسول الله وإن لم يؤمن بالكتاب والقرآن واليوم الآخر والملائكة إلى غير ذلك وكل الأنبياء فهو من أصحاب النار. خلي بالكم الكلام ده لأن دلوقتي بيلبسوا علينا بيقولوا إيه اليهود والنصارى دول قوم مؤمنين بيقولوا مؤمنين دلوقتي زينا زيهم كل واحد ليه ديانة كل واحد ليه ديانة. طبعا الكلام ده غلط جدا جدا بالعكس انت كده بتضحك عليهم انت كده بتطمنهم. مش معنى ان احنا يا جماعة خلي بالكم برضو بنقول ان دول كفار او مشركين ان احنا نروح يعني نضرب فيهم يعني لا هم بيسموا اهل الذمة ولهم لنا لهم منا يعني المعاملة الحسنة ولهم منا كذا لكن العقيدة بتاعتنا احنا تقول أنهم كفار وليسوا إيه من أهل هذه الشريعة وهذا الدين إنما دين منسوخ بالإسلام. الإسلام جه هيمن وقضى ونسخ كل هذه الشرائع. لو أنا قلت له أنت دينك صح وأنت مؤمن وإحنا أخوات وحبايب وكل حاجة خلي بالكم أنا بضحك عليه أنا بغشه كده مش بخدمه ده بالعكس أنا بالعكس أنا أنا كده نصح لك أمين لما أقول لك خلي بالك أنت من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذا مش أنت يعني من كان على دين اليهود ومن كان على دين النصارى ولم يؤمن بالله عز وجل هو على خطر عظيم. لازم يفهم كده أنا مش بأذيه أنا بعامله معاملة حسنة لأنه مش أهل محاربة يعني مش بيحاربني ولا بيقتلني أنا بعامله معاملة حسنة وله مني المعاملة الحسنة لكن هو في عقيدتي أنه مشرك وكافر بالله عز وجل. يبقى أمرت أن أقاتل الناس هنا كل من كفر بالله عز وجل واستثني المسلمون لأنهم معصومون في دمائهم وأموالهم وبعد كده استثنى أهل الكتاب لأن أهل الكتاب خلاص ربنا استثنهم بقى في قصة مش قصة الكفر والشرك لكن قصة أنهم أهل الكتاب عليهم الجزية لو دفعوا الجزية خلاص. الآيات بقى القديمة جماعة للناس بتستدل بها دي آيات منسوخة يعني مثلا لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين دي لها كذا معنى لأن حد بيستدل طب لا إكراه في الدين أنتوا بتقولوا هنا أمرت أن أقتل الناس دي إزاي ما ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين ربنا بيقول لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين يعني مش هتعرف تكره قلب حد على أنه يبقى مؤمن وإن كان يعني في ظاهره يعني ممكن تكرهه في الظاهر أنه يقول الشهادة لكن عمرك ما تكره حد ان هو مش هتعرف تحول قلب حد يعني ان هو يبقى مؤمن الا لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن او لا اكراه في الدين ده كان في بدايه الامر في بدايه الدعوه الاسلاميه لكن بعد كده امرت ان اقاتل الناس الامر اختلف لكم دينكم ولي دين. ده تهكم على الناس. مش يعني لك دينك وانا ليا ديني وكل واحد ليه دينه. الناس بتفهمها غلط. لان قل يا ايها الكافرون، السوره اللي فيها لكم دينكم ولي دين، السوره اللي فيها لكم دينكم ولي دين، اولها خالص لو انت بسيط قل يا ايها الكافرون، ده ربنا سماهم الكافرون. وانت بتقول ربنا قال لكم دينكم ولي دين، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما تمسك الكتاب من اوله، امسك السوره من اولها، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، يعني في الحاضر ودي في المستقبل كمان، عمري ما هعبد انتم تعبدون. لكم دينكم ولي دين، لي ديني الذي اعبد الله عز وجل فيه، ولكم دينكم اعبدوا ما شئ، زي الايه كده، اعبدوا ما شئت او اعملوا ما شئتم. هل اعملوا ما شئتم يبقى خلاص نحن نعمل اللي احنا عايزينه؟ لا، ده على سبيل التهديد والانكار والاحتقار. يعني لكم دينكم، وكل الايات دي كانت في بدايه الدعوه، لكن بعد كده بيقولوا عليها نسخت بايات السيف، نسخت بايات السيف خلاص. طب احنا بنقاتل الناس دي ليه يا جماعه؟ وهو هل هنا الاسلام انتشر بحد السيف؟ الناس بتقول انتوا خلاص ده الاسلام ده بشع بقى وانتشر بحد السيف. لا، ما انتشرش بحد السيف ابدا. احنا بنبين وبنبلغ وبنقيم الحجه على الناس، وبعد كده بقى بنقاتل ايه بقى؟ الناس اللي بتحول بيننا وبين عامة الناس أن نبلغهم دين الله عز وجل. تاني كده، أنا مثلا في بلد معينة النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل إليهم الرسول، أسلم تسلم، يؤتك الله عز وجل أجرك مرتين، كذا كذا كذا. طيب هو مش بيسلم، فإحنا بنروح نجاهد، بنفتح البلد، اسمها فتح للبلد، مش نروح نقتل في الناس زي ما الناس فهمة. يعني الحكومة مثلا او الولاء ولاة الامر اللي مسكين البلد دي بيمنعوا ان احنا نروح نبين للناس دين الله عز وجل، انه بيضللوهم. فاحنا بنقاتل عشان نفتح البلد، بعد ما نفتح البلد نقدر نوصل للناس دي ونقدر نبين لها شريعة الاسلام، ونقدر نبين لهم سماحة الاسلام، وبنقدر نبين لهم عظمة الاسلام، فبيدخلوا في دين الله افواج. فاحنا بنقاتل الناس اللي بتمنعنا بيننا وبين الناس ان احنا ندخل نبلغهم دين الله. فاهمين؟ احنا عايزين نبلغ دين رب العالمين، فالناس دي مش راضيه تخلينا ندخل نبلغهم ولا نعلنهم ولا ننذرهم، ودول لهم حق علينا. الاسلام عمره ما انتشر بالسيف، الاسلام انتشر باخلاق المسلمين وبحسن دعوه المسلمين. لكن احنا بنقاتل مين؟ بنقاتل الذين يحولون بيننا وبين هؤلاء. يبقى نروح ويروح يروح المسلمين يفتحوا البلد مثلا زي ما فتحوا، زي ما فتحوا القسطنطينية، زي ما فتحوا كذا، زي ما فتحوا كذا، نفتح البلد، الناس بقى تدخل تقول مين دول، فنبلغهم بالإسلام، يروحوا داخلين الإسلام. فاحنا بندفع هؤلاء الملوك وهؤلاء الحكام الذين يحولون بيننا وبين الناس. فاهمين؟ أمرت أن أقاتل يبقى أجاهد، مش والمقاتلة غير القتال زي ما قلنا في بداية الأمر. والآيات لكم دينكم وكل الأمور دي، لكم دينكم وكل الأمور دي، دي كانت في بداية الأمر، وليس معناها كما يظن الناس أن كل واحد يروح. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصعموا مني دماءهم. لما أبو بكر رضي الله عنه، بقى خليفة المسلمين ومات النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس منعوا الزكاة، قالوا كنا نؤديها لمحمد بن عبد الله، فلماذا نؤديها لابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر؟ يعني قالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمحمد. إحنا ده طبعا يعني تنكر، ويعني عايز اقول لكم ايه، لجج يعني في الخصومه وخلاص من دول اي كلام. هو بيقول ان ربنا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى امر النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الصدقه، احنا نديها له ليه؟ فابو بكر طلب منهم الزكاه، منعوا الزكاه التي كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بيؤدوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما كانوا بيأدوها لرسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنعوا عن الزكاة، قالوا لا، ده هي بس كان مطالب بها محمد، هم بخلاء وضنوا بأموالهم على المسلمين. يعني أبو بكر جهز الجيش عشان يقاتل منيع الزكاة ومسمهم المرتدين. لما تمنع الصلاة عمدا يعني وجحودا وإنكارا، لما تنكر الصلاة أو تنكر الزكاة فهذه ردة، فبسموها حرب المرتدين اللي عملها أبو بكر في أول الأمر يعني. فعمر بن الخطاب، بص بقى الحديث ده، الحديث ده كان مسار يعني نقاش بين عمر، بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا. أبو بكر جهز الجيش ورايح يحارب مانع الزكاة، سماهم المرتدين، وهيروح يحارب الناس اللي منعوا الزكاة. قالوا عمر خبر مستأذن ودخل على أبي بكر رضي الله عنه، قال كيف وقد قالوا لا إله إلا الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكر الحديث ده بقى اللي كان يعني جدال بين أبي بكر وعمر، الاثنين جدلوا بعض بنفس الحديث. فعمر بيقول له إيه، كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ يعني مش اللي بيقول لا إله إلا الله ده عصم دمه وماله؟ قال نعم. فقال كيف تقاتلهم؟ قال الزكاة حق المال. يعني إيه الكلام ده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول له يا عمر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى شد لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لو في أي حق واجب عليهم تاني إن أنا ما يتعصمش دماءهم أعمله. فقال له إيه، والزكاة حق المال، منعوا الزكاة فكده يعتبر ارتدوا، فكده يعتبر أوجبوا على نفسهم يعني شالوا العصمة تاني. هما بيقولوا لا إله إلا الله بس فعلوا حاجات تخالف لا إله إلا الله، فكده يبقى شالوا العصمة وافتقدوا يعني للعصمة، وفقدوا العصمة وعصمة المال والإيه والمال، المال والبدن، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال له إيه، والزكاة حق الإسلام، والزكاة حق المال. فعمر اقتنع يعني بما قاله أبو بكر رضي الله عنه، وقال فلما رأيت أن صدر أبي بكر انشرح لذلك علمت أن الحق معه. شفتوا الكلام، فلما علمت أن صدر أبي بكر انشرح لذلك علمت أن الحق معه، عرف أن الحق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا بالفعل جهز الجيش وقاتل منيع الزكاة ورجعوا تاني يدفعوا الزكاة، لأن لو كنا سيبنا الأمر ده كان محدش بيدفع زكاة الغير دلوقتي. طيب هنا قال إيه، قال لا حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طب هنا ما قالش ويصوم رمضان ويحج البيت، اللي ما كملش، مع إن أركان الإسلام بعد الشهادتين قال ثلاثة من أركان الإسلام، قال الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا لأن هذه الأعمال هي الظاهرة التي تدل على الإسلام يعني، أما الصوم فهو مخفي. الصوم ده أنا بصوم رمضان، طب أنا هقاتل اللي ما بصومش رمضان؟ يا سيدي أنا بصوم في البيت، أنت هتشوفني فين وممكن أفطر وأنت ما تعرفش. لكن الصلاة معروفة في أذان وفي إقامة وفي مساجد الله عز وجل، الزكاة معروفة، الناس بتيجي بإيديها تدفع الزكاة، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. يعني ممكن أنا ما أعرفش، أنا مش مستطيع، واحد يقول أنا مريض، أنا تعبان، أنا ما عنديش زاد، أنا ما عنديش راحلة، فمش هتبقى يعني ما يعني إيه، مش هتبقى منضبطة لو أنا كملت الصوم والحج. لكن اللي ظهر أوي أوي من الأعمال من أركان الإسلام الصلاة والزكاة. أو بعض العلماء يقولوا عبر عن الزكاة بالعبادات البدنية يعني تشمل الصلاة والصوم، وعبر عن الزكاة وشملت الحج لأن الزكاة هي عبادة مالية والحج عبادة مالية، يبقى الحج دخل في الصلاة في البدني ودخل في الزكاة في المالي، يبقى إما هذا أو إما هذا، يعني عبر عن إيه، عن بقية العبادات بعبادة الصلاة والزكاة. قد عصموا مني دماغ. طيب احنا الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. حسابهم على الله بقى اخر حاجة عايزين نقولها، ان يعني لنا الاعمال الظاهرة. احنا عارفين يا جماعة ان الشهادة لازم يكون فيها اقرار بالمبنى لازم يكون في الشهادة يا جماعة إقرار بمعناها ونطق بمبناها. قالوا الشهادة لازم نقر بالمعنى وننطق بالمبنى، يعني لازم نقول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله يا جماعة احنا قلناها في أول الأحاديث خالص لما قلنا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. مقتضيات لا إله إلا الله قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد القلب وعمل بالأركان. التلاتة دول هم دول لازم يكونوا متوفرين في لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله لازم أقول بلساني. لو قلت بلساني بس يبقى كده أمري الظاهر أنني مسلم. واعتقاد بالجنان لازم يكون من جوه من قلبي معتقد، وعمل بالأركان. طيب هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم بالظاهر، يعني احنا لينا الظاهر يا جماعة، احنا لينا الظاهر. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله بلسانه وهو منافق أو كافر، أنا أقول له أنت كافر أو منافق؟ لا، هقول له إيه بقى؟ يعني أنت معصوم الدم والمال ظاهريا، أما قلبك واعتقادك فحسابك على الله. عرفت يعني وحسابهم على الله؟ يعني نجري عليهم أحكام الدنيا الظاهرة، أما حساب الناس على الله عز وجل. ليس علينا إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إيه؟ بمسيطر. يعني إحنا مش هنقدر نعرف من جواهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين منافقين، لكن إحنا لنا الظاهر. فإذا قال الظاهر أجريت عليه أحكام الإسلام الكاملة، زي موقف أسامة بن زيد، زي موقف أسامة بن زيد لما تمكن يعني في إحدى الغزوات في الجهاد في سبيل الله، وتمكن من أحد الكفار، فخلص لسه أسامة بن زيد هيضربه بالسيف، فالرجل قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. فأسامة بن زيد برضو قتل، أسامة بن زيد قتله، وهو كان إيه الحب ابن الحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة جدا جدا، يعني سموه الحب ابن الحب، فكان قتله. فبعدين علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سبحان الله أسامة بن زيد يقول يا ليتني لم أسلم بعد. يعني كان أصعب يوم في حياة أسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من أسامة وقال أقتلته؟ قال نعم، فكيف بلا إله إلا الله؟ ويكرر على أسامة ثلاث مرات أقتلته؟ قال نعم، فكيف بلا إله إلا الله؟ فبيقول له إيه الثالثة؟ بيقول له قالها تقية، يعني هو ده أنا جيت أقتله بس قال لا إله إلا الله عشان ما أقتلوش، بيضحك علي يعني. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لا شققت عن صدره؟ أنت إزاي تقتله وقال لا إله إلا الله؟ مع إن الواضح أو اللي باين يعني من الموضوع إن هو قال لا إله إلا الله عشان يحمي دمه بس من أسامة، لأن خلاص أسامة تمكن منه. يعني يقول له أقتلته؟ ثلاث مرات. فأين أنت أو فكيف بلا إله إلا الله؟ هتروح فين لا إله إلا الله اللي قالها دي؟ وأسامة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم غضبان ويحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ده عشان يعلمنا إن الأحكام تؤخذ بالظاهر. هو قال لا إله إلا الله، فقال له ده بيقولها بس عشان يعني يحمي نفسه مني. فقال له هل شققت عن صدره؟ هو أنت شققت عن صدره وهو بيقولها؟ يمكن أسلم، يمكن تاب إلى الله، يمكن رجع. فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في هذا اليوم، كان من أصعب الأيام على أسامة بن زيد. فالشاهد يعني أو الخلاصة، أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أجاهد، والقتال غير المقاتلة غير القتل، يعني المقاتلة هي الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله عز وجل وحتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. والناس هنا يخرج منهم المسلمون ويخرج أهل الكتاب من المراد بهم يعني المشركين وعباد الأوثان وهكذا، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، يقروا بها وبمعناها وبألسنتهم وحسابهم على الله، ويشهدوا أن محمد رسول الله، ولن يدخلوا الجنة إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حرمت الجنة على كل بشر إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذه الأعمال الظاهرة وأهم أعمال الإسلام. ونجري على الناس أحكام الظاهرة. وقلنا إن الشهادة إقرار بالمعنى ونطق بالمبنى، لازم يكون فيها نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، ولا يكفي فقط الاعتقاد، يعني لابد برضو من النطق. إلا بحق الإسلام، حق الإسلام يعني إن استوجب هذا الرجل الذي تم عصمة دمه، إذا استوجب أمرا وجب عليه القتل يبقى يستثنى من هذه القاعدة، زي القاتل، زي الطيب، الزاني، زي المرتد، الثلاثة دول هم اللي بتقال عليهم إلا بحق الإسلام. والذي ينفع المرء دينا في الدنيا إلا دين الإسلام الذي جاء ونسق جميع الشرائع، ولن يدخله إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كده ملخص سريع للحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد انتفعنا من هذا الحديث. الحديث له فوائد عظيمة جدا جدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الحديث المبارك. موعدنا السبت القادم إن شاء الله تعالى مع الحديث التاسع، والحمد لله رب العالمين، من فضل الله عز وجل قاربنا يعني على ربع الدورة بفضل الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله على النبي أمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.